لعن الله من غير منار الأرض يعني حدودها، وذلك في الجيران. إذا كان إنسان مثلا له جار في الأرض فغير المراسيم الحدود، دخل شيئا من أرض جاره إلى أرضه، فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو مع كونه ملعونا والعياذ بالله سوف يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من حدود من أرض جاره يحمله على عنقه من سبع أراضين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار. يأتي يوم القيامة بين العالم يحمل ما أدخله من أراضي غيره من سبع أراضين. وكذلك أيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه. إذا إنسان قال والده لأمه لأبيه لعنك الله أو لعنك الله أو عليك لعنة الله، فإنه مستحق للعنة الله، لأن الوالدين حقهما البر والإحسان ولين القول، فإذا لعنهما والعياذ بالله استحق اللعن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من لعن والدين. فيجوز أن تقول: اللهم لعن من لعن والدين. كذلك المصورون، لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصورين، فيجوز اللهم أن تقول: اللهم لعن كل مصور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصورين. وهكذا ما الأمثلة التي ذكرها المؤلف، فيفرق بين العام والخاص. العام لا يخص أحدا بعينه، والخاص هو أن يخص أحدا بعينه. فتخصيص أحد بعينه باللعن تخصيص أحد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز. وأما على سبيل العموم فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.